لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من قريبا. والذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. أرسل رسوله ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء وحا الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك Mm-hmm. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.